لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب دعاء الكرب. قال: باب دعاء الكرب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. باب دعاء الكرب، يعني هذا من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن، وهو إذا نزل بالإنسان كرب، أعاذنا الله وإياكم من الهم والغم والكروب. والكرب هو ما ينزل بالإنسان يؤلمه، سواء كان ألما نفسيا أو ألما بدنيا، وسواء كان هذا الكرب يعني كرب حسي أو كرب معنوي. فإذا نزل بالإنسان الكرب، ضيق رزق، تسلط عدو، مرض، فقر، يعني أي نوع من أنواع الكرب الذي ربما يصيب الإنسان، دين كذا غيره، مرض يعني غالي حبيب، فقدان يعني غالي حبيب عزيز كذا ونحو ذلك، إذا نزل بالإنسان الكرب فإن من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال هذا الدعاء. بل ابن عباس رضي الله عنه يقول ذلك صراحة، يقول أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، إذا اشتدت الأمور ويعني تكربت النفس ونحو ذلك، كان يقول عند الكرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تحمل كربه على هموم الآخرة، أما هموم الدنيا فهذا شأننا نحن، نحن يصدنا الكرب من فقدان الدنيا وذهب الدنيا وفوات الدنيا ونحو ذلك، ويبقى في كرب شديد جدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نحمل كربهم على ما إذا نزل بالمسلمين ما يضرهم في دينهم أو دنياهم حتى، فكان يحزن النبي صلى الله عليه وسلم لهم ويتألم لهم. أما هو صلى الله عليه وسلم ما كان يحزن على دنيا ولا ينشغل بها صلى الله عليه وسلم، وإلا كان صلى الله عليه وسلم يوم وفاته يفيق من إغماءته ويقول في تصدقوا بالسبعة دنانير، فهل تصدقتم بها؟ فيقولون: يا رسول الله شغلنا بك يا رسول الله يعني تمريضك أو كلمة نحوها، فيقول: تصدقوا بالسبعة دنانير. فكيف يلقى محمد ربه وفي بيته سبعة دنانير صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل به كرب على نحو ما تقدم كان يقول مثل هذه الكلمات: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا الدعاء يسميه السلف ابن عباس وغيره يسمونه دعاء الكرب. فإذا نزل بالإنسان كرب دعا بهذه الكلمات التي اشتملت على جمل عظيمة في توحيد الله سبحانه وتعالى، والتوحيد بكل أنواعه: لا إله إلا الله العظيم الحليم، فيها إثبات توحيد الله عز وجل في العبادة، فيها إثبات توحيد الله عز وجل في الربوبية، فيها إثبات توحيد الله عز وجل في الأسماء والصفات. كلام عظيم جدا، وهذا أحب الكلام إلى الله، أحب ما يحبه الله تعالى. أن توحده. ولذلك هذه الكلمات إذا كانت في الكرب فإنها تكون سببا لتفريجه. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، تعظيم لله سبحانه وتعالى ولصفاته سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهنا فائدة يعني لطيفة جدا، وهي هنا قد يقول القائل هذا ظاهره ليس دعاء، إنما في الحقيقة هذا ذكر وليس دعاء، فالدعاء مسألة وهذا ليس فيه سؤال، إنما هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، فهذا ذكر فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى. فيقول يعني الإمام النووي رحمة الله عليه في الجواب على هذا، يقول الجواب من وجهين، الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو ما يشاء. الإنسان في الكرب قبل ما يبدأ الدعاء يقول هذا الذكر، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ثم يشرح في سؤال الله تعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى، فهذا افتتاح الدعاء، تضرع لله تعالى وشهادة لله تعالى بصفاته وتوحيده سبحانه وتعالى. الوجه الثاني بيقول النووي جواب سفيان بن عيينة، الوجه الثاني اللي يرد به على ان كيف ان يقال هذا دعاء الكرب وهو ذكر وثناء فقط مش دعاء. يقول جواب سفيان بن عيينة، جواب سفيان بن عيينة اللي أجاب به يعني سفيان بن عيينة، قال أما علمت قول الله تعالى، يعني يقصد في الحديث القدسي، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. من شغله ذكري ثناء علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. علشان كده من نفس الباب ده قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. مع إنه ده ثناء على الله تعالى أو ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو من نفس الباب، فهو من نفس الباب. فإن العبد إذا انشغل بالثناء على ربه وذكره سبحانه وتعالى أغناه الله سبحانه وتعالى ولو من غير مسألة. أي نعم. ثم قال باب فضل سبحان الله وبحمده، باب فضل سبحان الله وبحمده. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. باب فضل سبحان الله وبحمده، يعني فضل هذه الكلمة هذا الذكر سبحان الله وبحمده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، يعني هذا أفضل الكلام، هذا أفضل الكلام. وأفضل ما يتكلم، يعني هذا المعنى المقصود بماذا؟ أفضل ما يتكلم به الإنسان، أفضل ما يتكلم به الإنسان، وإلا ليست على مطلق الكلام، يعني ليس هذا أفضل الكلام على إطلاق الكلام، وإلا فكلام الله أفضل الكلام القرآن، أفضل الكلام كلام الله، إنما هذا المقصود به كلام الإنسان كلام الآدمي، أفضل ما يقوله الآدمي سبحان الله وبحمده. هذه الكلمات اليسيرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وكذا قراءة القرآن أيضا أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. يعني لو حصل نوع من المقارنة بين كل الكلام، أفضل الكلام القرآن. وكذلك بعد القرآن يأتي كذلك في كلام الإنسان إذا أراد أن يتكلم قراءة القرآن، أفضل من الأذكار، أفضل من التسبيح، أفضل من التهليل، قراءة القرآن. طيب هنا لو أننا تركنا هذا الكلام إن صح التعبير، يعني ربما يفهم منه خلاص إن البعض، وده ممكن يعني سلوك بعض يعني المتصوفة، سلوك بعض الناس الذين قصر فهمهم في المسألة، خلاص يبقى احنا نعمل ايه؟ قراءة قرآنه فقط، ولا مفيش أذكار بقى، لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، ولا أذكار مطلقة ولا أذكار مقيدة، ولا تسبيح، ولا مثلا بين الإذان والإقامة دعاء، ولا ونحن خلاص قراءة قرآن لا. ولذلك العلماء يقولون أن ما تعين له وقت فهو أفضل من غيره، اللي تعين له وقت فصار موظف له فهو أفضل من غيره. علشان كده الإنسان مثلا وهو راكع في الصلاة أفضل أن يقول سبحان الله العظيم ولا يقرأ القرآن؟ بلا شك لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وبلا شك أنه أفضل أن يقول سبحان ربي العظيم وهكذا. لماذا؟ لأن هذا موضع متعين، أو هذا الموضع موظف له ذكر معين، فهو أفضل من غيره ولو كان في الإطلاق هو الآخر أفضل. يعني قراءة القرآن في الإطلاق هي أفضل الكلام، لكن باعتبار مواضع التوظيف والتعيين والتقييد لا يقدم ما هو معين مقيد على يعني ما كان مطلقا في حال التقييد. ولذلك النووي رحمة الله عليه يقول فأما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل. أما المأثور في وقت أو حال ونحو ذلك فالاشتغال به أفضل. أين؟ ثم قال باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، إلا قال الملك ولك بمثل. ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، بظهر الغيب يعني في غيبة المدعو له، في غيبة المدعو له، هو مش موجود في غيبته، أو كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه تنبيه جميل جدا، أو في سره، أو في سره. يعني ماذا؟ حتى لو هو موجود، يعني كأن يكون الأخ موجود، المسلم الآخر موجود، موضوع حاضر مش غائب، وموجود معه في نفس المجلس، وليكن اسمه مثلا محمد، فهو في سره يقول اللهم اغفر لأخي محمد، في سره من غير أن يسمع محمد، فهذا دعاء بظهر الغيب. وهذا الدعاء إذا دعا به المسلم قال الملك، قال الملك ولك بمثل، يقوم الملائكة تدعو له زيه، ونفس الأجر اللي حصل للراجل اللي خد اللي دعاله هو يحصل له نفس الأجر. اللهم اغفر لنا ولإخواننا والمسلمين أجمعين. ولذلك هذا الدعاء ليس مقيدا كذلك بالواحد، كما يتوهم ربما من قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه، لا، بل لو دعا لجماعة من الناس كان له بمثل ما دعا. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله تعالى لا يدعو إلا أن يدعو لغيره من المسلمين، يعني لو أراد أن يدعو لنفسه بدعاء يدعو للمسلمين بهذا الدعاء، يقول فإن هذا يكون لي به ويكون للمسلمين كذلك منه الفضل والأجر. فإذا أراد مثلا أن يقول اللهم ارزقني، يقول اللهم ارزقني وارزق المسلمين، أو اللهم ارزقني وارزق جماعة المسلمين الفلانيين ونحو ذلك، فيقول له بمثل ما دعا عينه. ثم قال: باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. قال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. وذكر هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليه. ما أعظم هذه الأجور العظيمة بالكلمات اليسيرة. انظر أن يقول العبد بعد أكلته أو شربته الحمد لله، يرضى الله عز وجل عنه؟ لا إله إلا الله. كم حسنات وكم من الحسنات والأجور والفضائل العظيمة الكثيرة نضيعها. كم من الناس يأكل ولا يحمد الله بعد الأكل، أو لو قلنا حتى بعض الناس يقول الحمد لله بعد الأكل. كم من الناس لا يحمد الله بعد الشرب، وده ممكن يقع في كثير حتى من المتدينين، هو مش متصور ان بعد الشرب فيها ان يحمد الله تعالى، لو متصور بس في الاكل فقط، يا غلام سم الله وكل مما يليك، في الاكل فقط، وانه هو بعد ما ياكل يحمد الله. فأجور كثيره جدا تضيع بكلمات يسيره جدا. ولذلك هذا الحديث فيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب. طيب صيغة الحمد، صيغة الحمد، العلماء يقولون السنة يعني تجزئه أو يجزئه يعني كسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحمد لله، تمت السنة أن يقول الحمد لله. والأكمل أن يأتي بصيغة من الصيغ المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. ده إن زاد بعد ذلك فهذا أفضل، بعد أكله وبعد شربه. ثم قال: باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الاستعجال؟ قال يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قال يقول: دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فيستحسر من حسر واستحسر، يعني إذا أعيا وانقطع عن الشيء، إذا أعيا وانقطع عن الشيء يعني أصاب الكسل والانقطاع والمرض فيمتنع عن الشيء. والمقصود أن هناك من الناس من إذا دعا يريد أن يكون الإجابة أو تكون الإجابة فور الدعاء أو بعده بقليل أو نحو ذلك، خلاص إذا لم يستجب له بعدها بيوم أو نحو ذلك أو يعني على زمن قريب يقول دعوت ولم يستجب لي، وينقطع عن الدعاء ولا يدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا مذموم وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينصح من خلال هذا الدعاء المسلم ألا يتعجل، وإنما عليه أن يصبر، ويعني يصبر على استجابة الدعوة، فقد يستجيب الله بعد حين، وقد يؤخرها الله سبحانه وتعالى له إلى يوم القيامة. فالدعاء في كل الأحوال محفوظ عند الله عز وجل أجره وفضله، فإن لم يستجب لك في الدنيا على الفور أخرها لك في وقت آخر. وكم من دعوات دعا بها بعض الناس ولم يستجب له على الفور، ثم كان اليوم الذي استجيب له فيه يقول الحمد لله سبحان الله، ماذا لو استجيب لي في هذا اليوم الذي دعوت فيه لكان فيه ضرر عليه ونحو ذلك، أما الآن فقد جاء الوقت المناسب، سبحان الله، إن ربي لطيف لما يشاء. أو قد يؤخر الله سبحانه وتعالى استجابة الدعاء أجرا له في الآخرة، إن يجي يوم القيامة يقال له هذا فضل دعائك الذي لم يستجب لك في الدنيا، هذا أجره، هذه القصور، هذه الجنات، سبحان الله العظيم. عند ذلك ربما يتمنى الإنسان أن لو لم يستجب له في الدنيا أي دعاء، وأن لو بقي له كل ذلك مدخرا في الآخرة. ولذلك ما يعني أفلح يعني هذه المرأة، وما يعني أنجع عقلها رضي الله عنها، تلك المرأة سفعاء الخدين التي كانت تصرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتتكشف إذا صرعت، فجاءت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفيت على الفور يعني، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ماذا قالت هذه المرأة العاقلة صاحبة العقل الراجح فضلا عن الإيمان العظيم؟ قالت يا رسول الله أصبر، لا لا لا، في الدنيا حتى لو أنا بأسرع هم 30-40-50 سنة وهينتهوا، لكن لك الجنة، لا خلاص أضمن الجنة، دي بشرى بقى بالجنة. لا، قالت يا رسول الله أصبر، ثم قالت يا رسول الله ادعو الله لي ألا أتكشف، أنا خلاص هصبر، بس ادعي ربنا لي إن ما تكشفش. ما طلبت الدنيا، إنما طلبت كذلك آخرة، إنها تتكشف فتنكشف عورتها، فأرادت أن يعني يعفها الله سبحانه وتعالى بألا تظهر عورتها أو تنكشف، بألا تتكشف إذا صرعت، ولذلك دعا الله لها فما كانت تتكشف رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود من هذا الباب أن هناك من الناس من يستعجل الإجابة، والصحيح أن المسلم عليه أن يظل يدعو، فأنت في كل الأحوال لن يضيع أجر الدعاء منك أبدا، فإن لم تحصل الاستجابة الفورية ربما تأتي بعد ذلك الإجابة، وإن لم تحدث بعد ذلك سيكون ذلك في الآخرة لك أعظم مما كان في الدنيا. ومما كذلك ينبه إليه من خلال الحديث حرمة الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، كأن يدعو بشيء حرام، اللهم اجعل لي كذا من الشيء الحرام، هذا إثم لا يجوز، واعتداء في الدعاء، أو بقطيعة رحم ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.